بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: قل لو كان الجمع مدادا لكلمات ربي، إلى قوله: ولو جئنا بمثله مددا، وقوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي ليل النهار سخر دللا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا قال أخبرنا مالك عن أبي زياد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تذكر الله لمن جاءك في سبيله لا يخرجه إلا لا يخرجه من بيته الا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته ان يدخله الجنه او يرده الى مسكنه بما نال من اجر او غنيمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فهذا الباب يتعلق باثبات كلمات لله جل وعلا كما هو ظاهر من الترجمه. باب قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. فجمع الكلمة كلمات، وفي هذا إثبات للمذهب الحق، أو فيه دلالة على المذهب الحق، وهو أن لله جل وعلا كلاما يتكلم به متى شاء. الكلام وصف أزلي له، وأحد كلامه يتعلق بمشيئته. فإذا أراد أن يكلم شيئا ما تعلق ذلك بالمشيئة فكلمه. إذن ولهذا عبر بعض أهل العلم فقال: الكلام صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. باعتبار أن الكلام ثابت لله أزلا وأبدا فهو صفة ذاتية، وباعتبار أنه يتعلق بمشيئته فذاك صفة فعل. ثم الأمر ليس كما قالت الكلابية ومن تبعهم من الأشاعر والماتريدية أن كلام الله نفسي واحد، بل هو على خلاف ما قالت الكلابية. فكلام الله أصوات وحروف، كلمات، ليست كلاما نفسيا. يعني الذين قالوا كلامه في نفسه، أما أن يتكلم بصوت يسمعه من شاء من خلقه فنفوا ذلك، هم الكلابية. بل قالوا الكلام كلام واحد نفسي. فهذا الذي في هذا الباب رد على هؤلاء وإثبات للمذهب الحق، لأنه يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. لاحظ، جمع الكلام وأضافه إليه فهو صفة له، وما كان صفة له فلا يكون مخلوقا. وهذا أيضا مقصود للبخاري. البخاري رحمه الله أراد أن يثبت الكلمات لله وأن كلام الله غير مخلوق. لماذا غير مخلوق؟ لأن الكلام لا يقوم إلا بمتكلم، وأضافه الله إليه فهو منه وصفة له فلا يكون مخلوقا. فلا يكون مخلوقا. وذكر ما بعدها أيضا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. ما نفذت كلمات الله، لاحظ الجمع ولاحظ الإضافة. الجمع قال كلمات الله، فلله كلمات، ليس كلمة واحدة كما يقول بعض علماء الكلام. ولما أضاف الكلام إليه فهو صفة له، فهو صفة له، وما كان صفة له فلا يكون مخلوقا. ففيه إثبات الأمرين. ثم ذكر موضعا ثالثا من القرآن، وهو قول الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا الموضوع الشاهد، ألا له الخلق والأمر، عطف بينهما، عطف الأمر على الخلق، والمقصود من هذا المصدر الخلق هنا المخلوق، فكل ذلك له، ملك له. فميز بين خلقه وأمره، فميز بين خلقه وأمره، إذن فلا يكون أمره من جملة المخلوقات. والأصل في العطف أنه للمغايرة، فلو كان شيئا واحدا ما عطف بينهما. فالأمر غير الخلق، الأمر غير الخلق، إذن فهو لا يكون مخلوقا. هذا من أدلة أهل العلم على أن الكلام الذي هو صفة لله ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. هذا محل، هذا موضوع الشاهد. طيب، والبخاري فسر كلمة قال: سخر بمعنى ذلل، وهذا التفسير لقوله مسخرات بأمره، فهي مذللة. قال المصنف: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. فيه فضيلة الجهاد وفضل الجهاد في سبيل الله، وفيه التنبيه إلى أو على الإخلاص واحتساب الأجر عند الله، لقوله: لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أو تصديق كلمته. وهذا محل الشاهد، تصديق كلمته، أضاف الكلمة إليه. والكلام لا يقوم بنفسه، وإنما لا بد له من متكلم يتكلم به، فإذا كان كذلك فهو من كلامه فلا يكون مخلوقا. والفضل المذكور هنا إن قتل واستشهد دخل الجنة، وإلا أي لم يقع له قتل فإنه يرجع بما نال من أجر أو غنيمة. لكن لاحظ في الأول قال: لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله، إذن قصده الأول ولا يستوي معه غيره، قصده الأجر من الله جل وعلا وإخلاص ذلك العمل لله، لا يخرج أي الغنيمة. ولهذا قال أهل العلم: إذا خرج وتقارب القصدان عنده أو تساويا، يعني قصد الأجر من الله وقصد الغنيمة، تساويا أو تقاربا، قالوا في هذه الحالة ينقص أجره جدا بحسب هذا القصد. قالوا: ومنه الحديث الذي في مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تعجل أو إذا غنم المجاهدون فقد تعجلوا ثلثي أجرهم. إذا غنم المجاهدون، وهذا طبعا هذا اللفظ المقصود منه إذا قصدوا ذلك، مش مجرد حصول الغنيمة وإن لم يقصدوا، المقصود إذا قاتلوا لأجل هذا وهذا. أما لو ما خرجوا إلا لأجل المغنم فلا أجر له، فلا أجر. الكلام فيما لو تساوى القصدان، قصد الأجر من الله وقصد نيل المغنم، فهذا الذي ينقص أجره. وأما الذي ما يخرج إلا في سبيل الله فهذا الذي له الأجر كاملا. إذن في هذا الباب قصد البخاري رحمه الله إثبات أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، وأن الكلام صفة له. هذا قلنا فيه رد على في الجملة على طائفتين من الناس، من يقول إن الكلام مخلوق ويقول لله كلمات لكن يقول الكلام مخلوق، والصنف الآخر حاول التفريق بين الكلام النفسي والكلام اللفظي، فقالوا الكلام اللفظي نعم هو كلمات لكنه مخلوق، فوافق الطائفة السابقة وهي طائفة الجهمية والمعتزلة. وأما الكلام النفسي فقالوا واحد أزلي ونفسي، ضعف الأوصاف الثلاث، واحد أزلي ونفسي. طبعا إذا قلنا هذا الباب فيه رد عليهم فواضح، لأن إثبات كلمات يهدم هذا الأصل كله. قولهم هو نفسي، فالكلام عند الإطلاق يشمل اللفظ والمعنى، يشمل اللفظ والمعنى، هذا الكلام عند الإطلاق لغة وشرعا وعرفا، أقول عند الإطلاق، أما عند التقييد فهذا بحث آخر. لكن إذا أطلق الكلام فالمقصود ما كان لفظا دالا على معنى، هذا هو الكلام لغة وشرعا. ولذلك ميز الشارع بين الأمرين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. لاحظ، فهنا أطلق قال أو تكلم، فما يجري في خلد الإنسان وفي نفسه ليس محل مؤاخذة من الكلام، ولكن إذا تكلم أي تلفظ به، فأطلق على الكلام المنطوق به الملفوظ كلاما. ولهذا أيضا فيما يتعلق بحكم الإنسان وهو يحدث نفسه في الصلاة بأحاديث الناس عامة، مش ينوي الخروج من الصلاة لا، لكن يجري في نفسه أنه بعد صلاته يخرج إلى مكتبة أو إلى داره، قد يجري هذا في النفس، لكن لو تكلم به فتلفظ فعندئذ تبطل صلاته. وإن مما أحدث أن لا تكلم في الصلاة، واتفق الفقهاء على أن مثل هذا الكلام خاصة يبطل الصلاة، لكن لو تكلم في نفسه ما يبطل الصلاة. فلاحظ أطلق على الخارج بالألفاظ أو بما كان صوتا وحرفا أطلق عليه أنه كلام. ولهذا ذكر صاحب معجم مقاييس اللغة، مقاييس اللغة ابن فارس، عرف الكلام فقال نطق مفهم، نطق مفهم، فذكر النطق ولم يقتصر على المعنى فقط، مفهم، أشار إلى المعنى بقوله مفهم. وذكر ابن تيمية رحمه الله كلاما حسنا يقول الكلام يباشره الناس، ولهذا لا يحتاجون في تعريفه إلى قول ألف شاعر، شيء مستعمل عند الناس الآن، الناس يتكلمون، فهل يحتاج أن تعرف له الكلام؟ إذا قيل فلان تكلم عند الإطلاق يفهم أنه تكلم بكلام يسمع، ونحن إنما نعقل القرآن بلسان العرب كما هو ظاهر، لكننا نقول لله جل وعلا من هذا الوصف على وجه الكمال، فليس كلامه ككلامنا لكنه يسمع. ولهذا قال وكلم الله موسى تكليما، حتى إن أهل البيان ممن يقول بالمجاز يقول هذا التوكيد، أعني هذا المصدر في قوله تكليما، هذا لتأكيد الحقيقة ولنفي احتمال المجاز، لأن الكلام عند الإطلاق هو الكلام المعهود، ما كان صوتا وله دلال، هذا الكلام عند الإطلاق. لكن أحيانا قد يطلق على الإشارات المفهمة، فمثلا لو أراد إنسان أن يدخل طرق الباب ثم أظهر يعني شيئا من وجهه ورأسه فقاله هكذا بيدي، يعني معناها ادخل، كان يقول له ادخل، هذه الإشارة يعني هي كلامه ادخل، ولو قال هكذا معناه ارجع وهكذا، أو لو قال كم عمرك فقال هكذا ماذا يفهم؟ 20 صحيح؟ إذن ما يكون عقدا أو إشارة أو كتابة يسمى كلاما، لكن لاحظ عند الإطلاق فإنه يفهم منه الأصوات المفهمة الدالة، لكن إذا جاء المصدر المؤكد للحقيقة لا يبقى احتمال آخر. وكلم الله موسى تكليما، ولذلك قال أهل العلم لقد خص الله عز وجل موسى عليه السلام بالكلام، إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، قالوا فهو قد كلمه بلا واسطة لكن من وراء حجاب. فإذا قلنا ليس لله كلام يسمع يبقى عندنا إشكال، ما مزية موسى عليه السلام؟ يعني الذين قالوا إن لله كلاما نفسيا قالوا والكلام اللفظي هو عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، طيب ما مزية موسى عليه السلام؟ لأنه يكون كغيره سمعه بواسطة، لم يسمع نفس كلام الله. بل أشكل عليهم قالوا لهم ميزوا لنا بين العلم والكلام إذن، وميزوا لنا بين الإرادة والكلام، ما استطاع أن يفهم. ولهذا قال بعض علماء الكلام وهو أشعري المذهب، قال إن مذهب أبي الحسن يقصد الأشعري في الكلام غامض ومشكل، هذا قاله الجرجاني في شرحه على مواقف الإيجي، يقول مذهب أبي الحسن في الكلام مشكل وغامض، غامض جدا، قال تصوره غاية الصعوبة من جهة التفريق بينه وبين الإرادة والعلم، صعب لأنه كلام في نفسه، ومشكل قال من جهتين، وذكر مسألتين. الأولى يقول أجمع العلماء على أن هذا الذي في المصحف كلام الله، فلو جاء إنسان وأنكر أن يكون الذي في المصحف كلاما لله قالوا كافر بإجماع، يعني لو جاء إنسان وقال يا جماعة هذا الذي في المصحف ليس كلاما لله كافر بالإجماع. قال والأشاعرة يصعب عليهم أن يكفروه بإطلاق. لماذا؟ لأن الذي قال ليس كلاما لله لو قال أقصد ليس هو الكلام النفسي فلا يكفر، لأن الكلام النفسي في نفس الله، وأما هذا هو عبارة عن كلام الله ليس هو كلام الله نفسه، فإذا على هذا المذهب لا يكفر، لا يكفر. وذكر قريبا من هذا الكلام، لكن الشاهد في إثبات كلمات لله رد على الكلام النفسي وعلى قولهم واحد، بل وعلى قولهم أزلي، لأن الكلمات تكون متعاقبة، وما تعاقب في الوجود فالمتأخر ليس مقارن للأول، فالتعاقب ينافي الأزلية، صحيح يا جماعة؟ التعاقب ينافي الأزلية، لأن ما كان أزلا فإنه لا يقدر بزمان بل لا افتتاح له في الوجود. فأول ما تقول إذا قلت سورة بعد سورة وآية بعد آية وكلمة بعد كلمة هذا يعني أنها ليست أزلية، يعني أفراد الكلام وأحاد الكلام. ولذلك القرآن سور وآيات، وهذا باتفاق ومعلوم ضرورة والأدلة شاهدة على ذلك، فكونه سورا وآيات وكلمات يفيد أنه ليس بأزلي كما قالت طائفة من الناس، غلط بعض الناس فقالوا كلامه كله أزلي. نعم الكلام القائم بنفسه الذي هو صفة له وهذا الوصف ثابت له أزلا وأبدا، هذا نعم أزلي، لكن لما كلم آدم عليه السلام هل يقال كلمه قبل أن يخلقه بكلام أزلي؟ ولما كلم الملائكة وأمرهم بأن يسجدوا لآدم، فهل يقال تكلم بهذا الكلام المخصوص أزلا؟ ولما أيضا يبعث جبريل عليه السلام بكلامه إلى أنبيائه ورسله، هل يقال كلامه أزلي؟ وهل يقال التوراة كذلك كان قد تكلم الله بها في الأزل، والإنجيل والقرآن؟ ولما كلم موسى هل ما زال يخاطبه في الأزل يا موسى يا موسى؟ وأيضا لما كلم النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج هل يقال كلمه بكلام هو أزلي؟ ولما خاطبه إذن يدل على أنه ليس كلاما أزلي، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع كلام ربه ويكلمه ربه، يسمعه في تلك اللحظة، ولذلك كلامه متعلق بمشيئته، كلامه متعلق بمشيئته وليس واحدا. فتكليمه لموسى ليس هو هو نفس الكلام الذي كلم به محمدا عليه الصلاة والسلام، والقرآن الذي من كلامه ليس هو هو التوراة وليس هو الإنجيل. إذن هي كلمات متعددة ليست كلاما واحدا كما زعم أولئك. نعم. وصل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من المشيئة والإرادة، وقول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء، وقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله: فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن أبيه: نزل في أنفطار يريد الله منكم اليسر ولا يريد منكم العسر. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فاعلموا بالدعاء، ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكرها. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري يحوله قال حدثنا إسماعيل حدثنا أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عدين عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي بن علي عليهما السلام أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال لهم: ألا تصلون؟ قال علي: فقلت يا رسول الله: إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مخبر يضرب فخذه ويقول: فكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال حدثنا محمد بن سنان بن سنان قال حدثنا كليب قال حدثنا كلاب بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل قامة الزرع يفيق ورقه من حيث اتتها الريح تكفرها فاذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفر بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الغرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء الأرزة. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. قال حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطيكم التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار، ثم عجزوا فأعطوا قراطا ثم أعطيكم الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر، ثم عجزوا فأعطوا قراطا ثم أعطيكم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيكم قراطين قال: قال التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا أجدكم من شيء؟ قالوا لا. فقال فكذلك فضلي أهيه من أشاء. قال حدثنا عبد الله بن مسندي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال حدثنا معن بن أسد قال حدثنا مهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان له 60 امرأة فقال لأطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتجدن فارسا يقاتل في سبيل الله وطاف على نسائي فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يعوده فقال لا باس عليك طهور ان شاء الله. قال الاعرابي بل هي حمى تثور على شيخ كبير تزينه الامور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا. قال حدثنا ابن سلام اخبرنا مسيم عن مسيم عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي حين ناهوا عن الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها حين شاء. فقبضوا حوائجهم وتوضؤوا الى ان طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. قال حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثنا ابراهيم عن ابن شهاب عن ابي سلمه والعرب قال البخاري وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريره قال استكى رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي كان من امره وامر المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيلوني على موسى فان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اولا من يفيق فاذا موسى باقص بجانب العرش فلا ادري اكان في من صعق فافاق قبلي او كان ممن استثنى الله. قال حدثنا اسحاق بن ابي عيسى قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ياتيها الدجال فيجد الملائكه يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون ان شاء الله. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه فاريد ان شاء الله ان اختبئ دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. قال حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل الأخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني على قريب فنزعت ما شاء الله أن أنزع ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها عمر فاستحالت ربا فلم أرع قريا من الناس يجري قريه حتى ضرب الناس حوله بعظم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هريرة عن أبي بردة عن أبي أيوب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعني مسألة فإنه يفعل ما يشاء لا مقري له. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو حفص عمرو قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن نضير الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فهو قدر فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى ركنيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منه؟ فقال موسى لا فأوحي إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إلى ربه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى يبتلع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا ندري فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ننزل غدا إن شاء الله بخيط بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر بيت المحصن. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف فلم يفتحها فقال إنا فارحون إن شاء الله إنا قافلون إن شاء الله. فقال المسلمون نغفل ولم نفتحوا قال فغدوا على القتال فغدوا فأصابتهم جراحات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله فكأن ذلك أعجبهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب العنوان واضح باب في المشيئة والإرادة في المشيئة والإرادة كلاهما بمعنى ولكن أحيانا قد تطلق الإرادة ويقصد منها المحبة وقد تطلق ويراد منها المشيئة فإذا شاء الله شيئا كان إذا شاء إيجاده أو إعدامه والله جل وعلا مشيئته وهنا الإرادة بمعناها نافذة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المصنف ذكر هنا أدلة كثيرة لإثبات هذه الحقيقة في بعضها الدلالة على أن مشيئته تتعلق بأفعاله فإذا شاء إيجاد شيء أوجده كذلك أتى بأدلة تفيد أنه إذا شاء الله أن يفعل الناس فعلا أمكنهم أن يفعلوا وإلا فلا. هذا كله مما ورد في هذا الباب ولذلك بدأ بذكر قول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاء الخطاب للعباد وفيه إثبات المشيئة للعباد لكنها دون مشيئته، فهو خالق العباد وخالق أوصافهم، ومن أوصافهم المشيئة والقدرة والأدوات، أو من الأشياء التي خلقها لهم عقولهم وأيديهم وأرجلهم ونحو ذلك، يعني كل ما له علاقة بالفعل والاكتساب والإيجاد فقد خلقه الله عز وجل. وبالتالي إذا شاء الله جل وعلا أن لا يقع فعل من فلان ما وقع، وإذا شاء أن يقع وقع. وهذا لا يفهم أبدا أن العبادة مجبورون أو مكرهون على أفعالهم، لا يفيد ذلك، لا يفيد أبدا. ولكن فيه أن الأمور بقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والكلام طويل هنا. قال: وقول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء، فلاحظ ما يملكه الناس من أمور الحكم والسلطان كل ذلك بمشيئة الله، لا يخرج عن مشيئة. وبالتالي كل ما يفعل العباد لا يخرج عن مشيئة الله جل وعلا، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. نؤكد أيضا مرة أخرى فنقول: الأمور بقدر وفق مشيئة الله وعلمه، ولا تنسى أنه قد كتب كل شيء، حتى من أفعال العباد وحتى ما يتعلق بمصائرهم من جنة أو نار، كل هذا مكتوب وقد شاء الله جل وعلا ذلك. ومن مشيئته أنه قدر أن يكون للعباد قدر ومشيئات للعمل، فهذا مما شاءه الله جل وعلا، والله جل وعلا تغلب مشيئته المشيئات. قد تتصور أو قد تجد صعوبة في تصور هذا فيما بين الخلق، ولكن هذا ليس بمستحيل في حق الله، أن يجعل العبد فاعلا باختياره مريدا لأفعاله، وأفعاله تقع بقدرته، وأن ذلك لا يخرج عن مشيئة الله. أيضا كتب أهل الجنة وفرغ من أهل الجنة ومن أهل النار، لكنه كتب أن أهل الجنة يدخلون الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ليس فقط لمجرد العلم الأزلي. وأيضا كتب أهل النار، ومما كتب أنهم بعمل أهل النار يعملون، أي يعملون باختياره، يعملون باختياره، فلله الحجة البالغة. فكل إنسان إذن يعمل بمشيئته وإرادته. ولذلك الماحة سريعة: لو كان العباد ليسوا قادرين على أفعالهم ولم تقع بمشيئتهم وإرادتهم، لما فرق الله جل وعلا بين المكره وغيره. لا، التفريق بين المكره وغيره يفيد أن العباد يفعلون باختيارهم حقيقة، لكن لا يقع منهم شيء إلا إذا شاء الله جل وعلا ذلك. إذا شاء لا يقع العمل ما وقع. إذن كونهم في مشيئتهم تحت مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا ينافي الاختيار. إذن نقول: فالعباد يفعلون باختيارهم ومحاسبون على ذلك، وقد فرق الشرع بين الفعل الاضطرار والاختيار، وفرق بين من كان مختارا يفعل بقصده ومن لم يكن كذلك بأن يكون مكرها، وكذلك ميز الشارع بين المجنون فاقد الإرادة والعلم وبين غيره ممن له عقله وله قدرة وإرادة ونحو ذلك، مما يفيد إفادة جلية واضحة هذا المعنى. ثم ذكر قول الله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا يفيد أن العبد يستثني إذا أراد فعلا في المستقبل، يقول: إن شاء الله أفعل كذا وكذا، أو أفعل كذا وكذا إن شاء الله، لأن كل شيء إنما يقع بمشيئة الله، لا يخرج شيء عن مشيئة الله. ولهذا لاحظ في قولي إني فاعل ذلك غدا، هذا الفعل العبد، وأتى بالاستثناء إلا أن يشاء الله، يعني لا يقع من العبد فعل إلا إذا شاء الله جل وعلا ذلك. وفي قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء، لاحظ يهدي هذا فعله هو، وأخبر أنه يهدي بعض الخلق دون بعض، فهو يهدي من يشاء. إذن الهدى الحاصل للناس أعني المؤمنين المتقين المهتدين هو من توفيق الله ومن مشيئته وإذنه جل وعلا، وهو أعلم بمن يستحق أن يكون من جملة الشاكرين من غيرهم سبحانه، فعلمه أحاط بكل شيء، ومشيئته غلبت المشيئات كلها، وهو على كل شيء قدير. قال سعيد بن المسيب عن أبيه ابن المسيب أم ابن المسيب، المعروف المسيب، لكن نقل عنه أنه كان يكره ذلك ويقول سيب الله من سيب أبي، هذا منقول عنه ونحتاج إلى مزيد التثبت، ولذلك عدل كثير فقال ابن المسيب بل قول ابن المسيب نواصل، المهم راجع وابحث. قال نزلت يعني هذه الآية في أبي طالب يريد الله بكم اليسر، في أبي طالب يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم ذكر المصنف قول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ففيه إثبات الإرادة لله جل وعلا، إثبات الإرادة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما الإرادة هنا؟ هل هي بمعنى المشيئة أو بمعنى المحبة؟ الظاهر الثاني، الظاهر أنها للثاني. طيب، ولكن قلنا في بعض الحالات قد ترد ويقصد منها المشيئة. من يذكر مثالا للفظ الإرادة يقصد منها المشيئة؟ فيريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيق ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن الإرادة هنا بمعنى المشيئة، وتكلم العلماء في العلاقة بين الإرادتين، الإرادة التي بمعنى المشيئة والإرادة التي بمعنى المحبة، ما العلاقة بينهما؟ فهل يتعلقان بكل شيء أو بينهما فروق وتباين؟ في بعض الحالات تجتمع الإرادتان، وفي بعضها تنفرد كل واحدة عن الأخرى، وهل يمكن أن ترتفع؟ قالوا هذا لإكمال القسمة العقلية ليس إلا، بمعنى يمكن أن تتفق الإرادتان. فمثلا إيمان المؤمن مراد شرعا وقدرا، نقص الإرادة القدرية التي بمعنى المشيئة، إيمان المؤمن مراد أي محبوب لله، وهو واقع أيضا بإرادة الله، مثاله في الواقع إيمان أبي بكر رضي الله عنه، قد أراد الله ذلك وشاءه قدرا وكونا، وأراده أيضا إرادة شرعية من لوازمها المحبة. طيب هذا إيمان المؤمن. طيب وكفر الكافر مراد أي بمعنى شاء الله وقوع ذلك الكفر لكنه ما أراده شرعا، صحيح ما أمره ولا يحب، عن الكفر مثاله في الواقع كفر أبي جهل، صحيح حصل منه الكفر، هل يحب الله منه الكفر وهل أراده منه شرعا؟ لكن هل شاء أن يقع أبو جهل في الكفر؟ نعم. طيب إذن بحثنا عن إيمان المؤمن وكفر الكافر. طيب بحث ثالث وهو إيمان الكافر، إيمان الكافر نتكلم عن أبي جهل، إيمانه هل مطلوب منه شرعا أن يؤمن؟ إذن هو مراد شرعا صحيح، لكن هل أريد قدرا وكونا؟ لا، لم يشأ الله جل وعلا أن يؤمن أبو جهل. فالآن فرغنا من إيمان الكافر، ما بقي في القسمة العقلية كفر المؤمن. صحيح، لاحظ، إيمان المؤمن كفر الكافر، إيمان الكافر عكسه كفر المؤمن. مثاله في الواقع كفر أبي بكر، هل مراد شرعا؟ لا، أنه غير مأمور بالكفر ولا يحب الله ذلك. هل وقع ذلك؟ إذن ما شاء الله جل وعلا ذلك. فارتفعت الإرادتان هنا، لكن بعضهم بحث في هذا الأخير، والبحث يطول، لكن وفيه نوع غموض في بعض جوانبه، لكن يكفي كما سبق إيمان المؤمن وكفر الكافر وإيمان الكافر، هذه القسمة الثلاثية. طيب نواصل. قال المصنف: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطني أو فأعطني، فإن الله لا مستكره له. لاحظ، يعني نهى إذا دعا الإنسان أن يقول في دعائه: اللهم إن شئت فأعطني، وعلم فقال: فإن الله لا مستكره له. وقد جاء بيان ذلك في نصوص في أمور خاصة. إذا دعوت بالمغفرة والرحمة، أدعو: اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، لا تفعل ذلك، لأن هذا يفهم أن الله جل وعلا مكرها. وجه ذلك أنه قد يفهم أنه في بعض الحالات قد يعطي بلا مشيئة، أو قد يفهم استغناء العبد عن رحمة ربه، ولهذا قال: ليعزم المسألة، وفي لفظ: ليعظم الرغبة. فهذا يفيد قلة رغبة العبد في ما عند الله جل وعلا. الشاهد هنا قال: فإن الله لا مستكره له، لأنه ما من شيء إلا ويقع بمشيئته، ولهذا أتى بهذه اللغة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، تحويل يعني الإسناد. وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال لهم، أي قال لهما: ألا تصلون؟ قال علي: فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء يبعثنا بعثنا. هذه كلمة حق بلا شك، صحيح، لكن والنبي عليه الصلاة والسلام سمع ذلك ولم يرجع إليه برد. يقول: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك، ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته ومدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كأنه لا يتنافى. نعم، فلتكن منك العزيمة واجتهد، فعندها قد ييسر الله عز وجل لك الأمر، وإلا فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفي الاستدلال نوع حق، لكن كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد منه الاجتهاد: اجتهد وعزم على أن تقوم، فإن لم تتمكن فلك يعني عذرك في ذلك. إذن نحاول الشرح ما تيسر سريعا وإكمال هذا الباب، وإن كنا الأفضل أن ننتقل للكتاب الآخر، لكن ماذا قرأنا فلنكمل إن شاء الله. محل الشاهد قول علي رضي الله عنه: ولم يرجع إليه النبي عليه الصلاة والسلام بكلام يعارض كلامه لما قال: فإذا شاء يبعثنا بعثنا. هذا حق، إذا شاء أن يبعثهم بعثهم، وإلا لم يستطيعوا القيام. قال المصنف حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. لاحظ، يعني شبه المؤمن بما كان من الزرع لينا تقلبها الريح هنا وهناك، هذا معنى تكفئها. وأما الكافر فمثله مثل الأرزة، شجر ضخم، أشبهه لك من باب التقريب بالشجر التبلي معروف. لاحظ، لا تحركها الريح، لكن إذا وقعت وقعت جملة واحدة فهي صماء هكذا. فهذا مثل الكافر، يبقى هكذا إلى أن يقسمه الله عز وجل. وقيد فقال إذا شاء، فقسمه بمشيئة الله، وكل شيء بمشيئة الله، هذا محل الشاهد. ثم قال المصنف حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، أي من الأجر، يعني اشتغلوا هذا الزمان الطويل من الصباح إلى أن انتصف النهار ثم عجزوا. ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر، يعني من منتصف النهار إلى صلاة العصر، أيضا وقت ممتد طويل. ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، قال: ثم أعطيتم القرآن، يخاطب الأمة، فعملتم به حتى غروب الشمس، وقت أيسر وأقل، فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. قال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا محل الشاهد، أوتيه من أشاء، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة وتفضيلها على من سبقها. قال المصنف حدثنا عبد الله المسندي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال: أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الحديث معروف، ومن فوائده أخذ هذه البيعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع الناس على هذه الأمور العظيمة، ومن فوائده أن المعاصي التي دون الشرك لا تخرج الإنسان من الملة، بدليل أن من حد وكان قد أصاب من ذلك شيئا فهو كفارة له وطهور، وهذا لا يكون في الكفر. ثم قال: بالنسبة لمن ستره الله فلم يعاقب إلى أن لقي الله، قال: فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهذا محل الشاهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فالأمور بمشيئته. قال المصنف حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امرأة فقال: لأطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله. فطاف على نسائي، لاحظ ما ما ما ما استثنى، ما قال إن شاء الله، قال: فطاف على نسائي فما ولدت منهن إلا امرأة أو إلا امرأة ولدت شق غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لو كان سليمان استثنى، استثنى بمعنى قال إن شاء الله، لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. إنسان يقول إذن إن شاء الله فيما يريد القيام به من عمل. قال المصنف: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك طهور إن شاء الله. هذا محل الشاهد، طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. وهذا كلام غير حسن في مثل هذه الحالة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندئذ: فنعم إذن، أي على حسب ما قلت. ولذلك يا جماعة الإنسان يقول خيرا ويقول حسنا، فإن القدر موكل بالمنطق، لا تقول إلا خيرا، لا تقول إلا خيرا. نواصل. المحل الشاهد: طهور إن شاء الله. قال المصنف: حدثنا ابن السلام قال أخبرنا هشيم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. إذن قبضها وردها بمشيئة الله. فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقاموا فصلى. قال المصنف: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم علي بن الشهاب عن أبي سلمة والأعرج تحويل قال وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن الشهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودية، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. لاحظ محل الشاهد في قوله أو كان ممن استثنى الله جل وعلا، أي شاء أن لا يكون من جملة من يصعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فيقول هو لعله من جملة من استثني. هذا محل الشاهد. وأما وجه قوله لا تخيرني على موسى، ذكر وجوها. قالوا: لو كان التخيير على وجه الحمية والتنقص من الآخر فلا تشرع، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام مقدم بلا شك إجماعا على كل الناس بما فيهم الأنبياء والرسل. لكن لماذا قال هم لا تخيروني على موسى؟ قالوا: لأن ذلك كان تخييرا على جهة الحمية وأفضى إلى نزاع وشر. قالوا: وقد يفهم شيئا من التنقص للآخر، وهذا لا يشرع، لأن الموضوع هو فاضل وأفضل، ليس إلا مش هنالك من هو مستنقص ويحتقر، فإذا أشعر التفضيل بشيء من ذلك فيمنع. طيب. قال المصنف: حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. المدينة ومكة محروستان، لا يدخلهما الدجال ولا الطاعون، هذا مما شاء الله، ولهذا قال إن شاء الله، هذا من باب التأكيد والتحقيق وأن ذلك بمشيئة الله، وأن ذلك بمشيئة الله. قال المصنف: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا محل الشاهد. فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي إن شاء الله. إذن الأمور معلقة بمشيئة الله، وقد وفق النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. الأنبياء لهم دعوات مستجابة، كل تعجل دعوته في الدنيا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. ولذلك أكثر الناس أو أكثر خلق الله شفاعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل بشفاعته الجنة خلق كثير، فلله الحمد والمنة. قال المصنف، لاحظ أنه قيد الأمر بمشيئة الله، هذا محل الشاهد. قال المصنف: حدثنا يسرة بن صفوان ابن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم، بين وبين ما كلاهما واحد، بين أنا نائم رأيتني على قليب، يعني بئر، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، أي من البئر، ثم أخذها ابن أبي قحافة وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، يشير إلى قصر خلافته، والله يغفر له. ثم أخذها عمر فاستحالت غربا، أي دلوا عظيمة، فلم أرع بقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس حوله بعطن، أخرجه مسلم. طيب، أين محل الشاهد؟ فنزع ما شاء الله، فقال: فنزعت ما شاء الله أن أنزع، هذا محل الشاهد، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، فيه دلالة على ثبوت خلافة أبي بكر ثم عمر، لأن الحديث مداره على مسألة الخلافة، ولما ذكر خلافة عمر إشارة إلى طولها وإلى كثرة الفتوحات، وبالتالي يكثر المال، يكثر المال، وهذا فيه صحة خلافتيهما رضي الله عنهما، فيه رد على الرافضة. قال المصنف: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل، وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة، قال: اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وهذا محل الشاهد، الشفاعات الحسنة مأمور بها، وهي محل خير، ويجر عليها صاحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي مما قسم الله جل وعلا، أو يقسم مما أعطاه الله عز وجل. قال المصنف: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. هذا كالتفسير للخبر الذي تقدم أول الباب، كالتفسير لي أو يشرح شيئا من ما أجمل سابقا. فالإنسان إذا دعا لا يعلق بالمشيئة في الأمور الحسنة الطيبة، واللهم ارحمني، ما يقول اللهم ارحمني إن شئت، يقول اللهم اغفر لي، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، مما يشعر بأن الله مكرها أو أن مشيئته في حالات دون حالات، وهذا ليس بالصحيح. ولهذا قال: إنه يفعل ما يشاء، فلا وجه لهذا التقييد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو حفص عمرو قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمار هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فأوحي إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية